الموازين الثلاثة التي ذكرها على السنة والجماعة. إذا كان الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافر في الحج من المدينة إلى مكة في 9 أيام على الجمال، وهذا يأتي ويقول إنه من أهل الخطوة، وهذا كثير ما يحتج به الزنادقة، حتى أنهم ذكروا مرة أحد الزنادقة من بعض أرباب الطرق أنه لا يصلي الجماعة في المسجد الذي في حيه وهو في مصر، فقالوا له لماذا لا تصلي الجماعة معنا؟ قال أنا ماني موجود. أين تذهب؟ قال كل ما جاءت الصلاة أنتقل إلى الكعبة وأصلي في الحرم وأجي راجع. كيف هذا؟ قال هذا من الخطوة ما تعرفون. إذن لو الناس يصدقون الخزعبلات من غير ميزان لادعى الزنادقة أشياء كثيرة. إذن في الميزان الحقيقي أن توزن أعمال الناس وأقوالهم توزن بهذه الأصول الثلاث. ولأجل ذلك الآن كل دعوة تعرض، يأتي شخص ويدعي التجديد في الدين، يقول أنا مجدد، ونسمع الآن في هذه الأزمة يقولون نريد تجديد الخطاب الديني، تجديد الخطاب الديني، وبعضهم يقول تجديد الخطاب الدعوي، وبعضهم يقول نريد الإصلاح وإصلاح المجتمعات. حسنا، الكلام هذا كله يحتاج إلى ميزان. عندنا الميزان، إذا قال شخص نريد أن نجدد الخطاب الديني ونريد أن نعطي المرأة حقوقها ونريد أن نخطو خطوات واسعة وقال سريعة في الإصلاح، قلنا هذا كلام كله حسن، لكن هل تعلم أن عندنا 3 موازين تبين الذهب من المغشوش، تبين الصحيح من الادعاء، تبين الحقيقة من الزيف أم لا تعلم؟ فأما الذي عنده علم فالميزان عنده حاضر، وأما الذي لا عنده علم فيصدق البهرجة ويصدق الزيف ويصدق الكذب ويصدق الادعاءات الباطلة، وأما أهل العلم فإنهم يزنون. هذا القول، ما هي الحقوق التي تريد أن تعطيها المرأة؟ قال أريد أن أعطيها الولاية، أريد أن أعطيها الولاية. قلنا بالميزان الصحيح لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، وش تبي تعطيها شيء ثاني؟ قال والله يعني الغطاء هذا يعني قديم، هذا ما الآن نخليها تسفر عن وجهها. قلنا برضو هذا زيف، بدليل أن النساء الرسول صلى الله عليه وسلم وهن محرمات بالحج تقول عائشة إذا مر علينا الرجال سدلنا وجوههم. إذن ثم ماذا عندك من الإصلاح؟ ماذا تريد من الإصلاح؟ قال الإصلاح أريد أن أجعل الناس يختارون نظام حياتهم، لأن العالم الآن كله مقبل على الديمقراطية وكذا، وما هي الديمقراطية؟ الناس يختارون الأحوال التي تناسبهم، يضعون قوانينهم، يضعون أنظمتهم. قلنا نحن قوانيننا مستمدة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهل تريد أن تحل ما حرم الله أو تحرم ما أحل الله؟ فإصلاحك زيف. إذن هذا الميزان سيف مسلط على كل مبتدع، ولأجل ذلك أضر شيء على أهل الكذب والدجل، أضر شيء عليهم هو الدعوة إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة، أضر شيء عليهم هذه الحال، الدعوة إلى الكتاب والسنة على فهم الرعي الأول، على فهم الصحابة، هذا مشكلة المشكلات. هم يريدون أن يخرجوا ذات اليمين والشمال وأن توقف لهم بالميزان، كل ما عرضوا عليك شيء قلت لهم اعرضوه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إن كان صوابا قبلناه وإن كان باطلا رددناه. إذن هذا هو الميزان الصحيح، وهو طريقة أهل السنة والجماعة، ولا ينبئك مثل خبير. فالشيخ عليه رحمة الله، الشيخ عليه رحمة الله كما تعلمون منزلته وعلمه. نعم. ثم قال: والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة. الإجماع الذي ينضبط، يعني المسألة لا يأتينا شخص في مسألة من المسائل حصل فيها خلاف في القرن الرابع والخامس الهجري وقال هذه فيها خلاف، المسألة دي فيها خلاف وليس عليها إجماع ولنا أن نختار من الأقوال ما نشاء. نقول له: قف، هل في القرون المفضلة فيها خلاف بين أهل السنة والجماعة؟ قال: لا، القرون الثلاثة لكن جاء في القرن الثالث والرابع والخامس. قلنا: هذا لا يعنينا، الإجماع في ذلك الزمن لا ينضبط، الإجماع الصحيح هو الذي كان عليه القرون المفضلة، وتفضيلها جاء في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إذن الصحابة ثم التابعون ثم أتباع التابعين. يقول شخص: طيب، في زمن الصحابة حدثت بدع، حدثت بدعة الخوارج، فخرجوا على علي رضي الله عنه، وحدثت بدعة القدرية، وحدثت بدعة الروافض، فكيف صار هذا القرن هو خير القرون؟ قلنا: خير القرون لأن الصحابة كلهم على عقيدة واحدة، ما بينهم خلاف في العقيدة. طيب، وهذه الفرق ما لها وزن في الإجماع؟ ليس لها وزن في الإجماع. إذا قيل الإجماع فليس المراد به كل إجماع لمنتسب للإسلام، لو قلنا الإجماع المراد به كل من قال لا إله إلا الله فسوف يدخل الخوارج ولن يصح لنا إجماع إطلاقا، وسوف يدخل القدرية، وسوف يدخل الرافضة. إذن الإجماع المعتد به هو إجماع أهل السنة والجماعة، إجماع الصحابة هو المعتد. وهل ما كان أحد من الخوارج من الصحابة؟ أبدا، ما كان أحد من الخوارج من الصحابة. لو رجعتم إلى تراجم الصحابة يوم ترجم ابن حجر لهم في أسد الغابة، أو ابن عبد البر في الاستيعاب، أو ابن سعد في الطبقات، ما تجدون يقول: والصحابي فلان خارج من الخوارج. ما في، كل الصحابة على ما فيهم خارج، والذين خرجوا معهم، ولذلك هؤلاء الذين خرجوا لا عذر لهم لأنه ليس معهم أحد من الصحابة، فهذا يدل على حماقتهم وجهلهم. كلهم من الذين تأخر إسلامهم وليسوا من الصحابة. هل من الصحابة أحد من الروافض؟ أبدا، ولا صحابي واحد. هل من الصحابة أحد من القدرية؟ ولا واحد. إذن ليس أحد من الصحابة لا من القدرية ولا من الخوارج ولا من الروافض. وارجعوا إلى تراجم الصحابة، هل ذكروا أن أحد منهم وكان يعتقد عقيدة الخوارج؟ ما في. أو وكان يعتقد عقيدة الرافضة؟ أو كان يعتقد عقيدة القدرية؟ ما في. إذن الإجماع المعتد به هو إجماع السلف الصالح، وأما هؤلاء فلا وزن لأقوالهم أبدا، ولا تخرق الإجماع ولا علاقة لها بالإجماع الذي هو أصل من أصول أهل السنة والجماعة. ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. يقول أيضا من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. من أين هذا؟ من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذن من منهج أهل السنة والجماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو حصانة للمجتمع من الانحراف، وخير المجتمعات المجتمع الذي يكون فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا رأيتم المجتمع الذي يضع العراقيل في طريق الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر فاعلموا أن هذا مجتمع قد تودع منه، لأن الناس متى يهلكون؟ يهلك الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروا، ثم يزيد هلاكهم إذا انقلبت الأحوال وصار المعروف منكرا والمنكر معروف. يعني لو رأيت واحد مثلا ماسك ابن عمه ويؤنبه ويقول له يا أخي أنت ما تستحي على وجهك، أنت ثوبك قصير، أنت كذا، فهذا واصل درجة، أو أنت لحيك طويلة، فهذا قد وصل إلى درجة أنه صار المعروف منكرا والمنكر معروف، وعلى هذا بقيسه. وهل ممكن أن تتبدل الأحوال؟ مع ممكن أن تتبدل الأحوال، ممكن أن تتبدل الأحوال. فقد رأيت وسمعت شخص يلوم ابنه لأنه أزعجه عند إقفال المسلسلات، والحاضرون كلهم كيف الكلام ذا؟ ولماذا يزعج أخوانه؟ ولماذا يزعج البيت؟ يا أخي هذا من الله به عليك يمنع الفساد عن ذريتك، وأنت تلومه وتعنفه وترى أن تصرفه غير صحيح. أرأيتم كيف تتبدل المفاهيم والموازين في هذه الأزمنة؟ تتبدل المفاهيم والموازين فيكون المنكر معروفا والمعروف منكر. يعني تصوروا الآن لو أن امرأة جاءت في ليلة زفافها بملابس جميلة، بس ما هي الملابس التي اعتاد عليها كثير من الناس الذي يسمونها الشرعة، الذي تفصله على هيئة معينة بآلاف الريالات وتلبسه نص ساعة ثم ترميه ولا تستفيد منه أبدا الدار، تقليدا لما يفعله أصحاب التمثيليات أو العالم الغربي أو نحو ذلك. كم سوف يحضر في هذا الزواج ينكر عليها؟ كثير منها سوف يقول أنت قلبتي الحزن الفرح إلى حزن، وتراهم يعنفونها أنها ما فعلت هذا الفعل. إذن تبدلت الموازين ولا ما تبدل؟ لا شك أنها تبدل، وأنه صار المنكر معروفا والمعروف منكرا. إذن فالضمانة الضمانة الصحيحة للمجتمعات هي إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومعاونة الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعاء لهم بالخير، والحرص على تكثيرهم في المجتمع، فإنهم الضمانة. والرسول صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا للمجتمع بأنه كالسفينة التي تسير في عرض البحر، وهذه السفينة لو رأينا شخص يريد أن يخرقها لينبع الماء فيها، فهل الذي يغرق هو ولا تغرق السفينة جميعا؟ السفينة جميعا تغرق. فكذلك أصحاب المعاصي يوم يرتكبون المعاصي هم يخرقون في السفينة، سفينة المجتمع، لأن العقوبة تعم ولا تخص، والذين يتركونهم يخرقون يهلكون معهم. وهذا المثل ضربه الرسول صلى الله عليه وسلم للمفسدين في المجتمعات بأنهم كالخارقين للسفينة، وقال فإن أخذوا على أيديهم حتى هو هذا المفسد ينجو، نجوا ونجوا جميعا، وإن تركوهم هلكوا جميعا، يعني هلك المفسد من المصلح. وكثير من الشرور التي تصيب المجتمعات هي بسبب معاصيهم وبسبب ظلمهم، بل الذي يتضرر ليس البشر فحسب، بل تتضرر الحيوانات والأشجار، ويمنع القطر، ويبتلى الناس بجور السلطان وبشدة المأهونة وبالأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. يأتي مرض ما يعرفون جديد اسمه الإيدز، يأتي مرض اسمه السرطان ما يعرفونه، تأتي أمراض جديدة، كل هذه من أثار المعاصي وشوم المعاصي. وهذا ما يدل على فقه أهل السنة والجماعة أنهم يجعلون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصولهم، فإنه لا ضمانة للمجتمع بغير هذا الأصل العظيم وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولأجل ذلك نرى أن أمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقتصر على عوام عامة الناس، بل على الأمراء والخلفاء والزعماء، يدلونهم على الطريق الصحيح ويقفون في وجههم. ولا يحل لزعيم أن يأنف من قبول النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يوم أن اجتهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو مجرد اجتهاد، وأراد أن يحدد المهور، وقال إن المغالاة في المهور ليست منقبة، ولو كانت المغالاة في المهور منقبة لكان أولى بها محمد صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يحدد المهور، فأراد الله أن يصحح له هذا الاجتهاد على لسان امرأة عجوز، فوقفت له في الطريق لما سمعت بالخبر وقالت له: إيه يا ابن الخطاب، أتريد أن تحدد على الناس والله عز وجل يقول: وإن أتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. القنطار كثير، إذن معنى ذلك أنه يجوز للإنسان، وفرق بين الفضيلة وبين الجواز، أنه يجوز للإنسان أن يأخذ قنطار، لا أحد يستطيع أن يحرمه، لكن فرق بين الفاضل والمفضول. فرجع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: كل الناس أفقه منك يا عمر، يعني أين أنت يا عمر عن هذه الآية؟ كل الناس أفقه منك يا عمر. فلم يبطش بها ولم يعنفها ولم يعنف الصحابة رضي الله عليهم، وكان سير الرعير الأول هذا شأنهم، هذا شأنهم، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ثم قال: على ما توجبه الشريعة، يعني على أدلة الشريعة. أما لو خالف الإنسان الشريعة فكان أمره بالمعروف منكرا، ممكن أن يحصل ذلك، ممكن، بعض الناس لا يعرف أصول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بعض من الناس لا يعرف. لو أن شخصا مثلا رأى شخصا حالقا للحيته فقال: لا بد أن أنكر هذا المنكر، فأخذ حجرا وضربه به على فمه فكسر أسنانه، وقال: أريد أن أنكر المنكر. نقول: إنكارك منكر. إذن إنكار المنكر على ما توجبه الشريعة بضوابطه، يعني بشرط أن لا يترتب على إنكارك للمنكر منكر أنكر منه، بشرط أن لا يترتب على إنكارك للمنكر منكر أكبر منه. جاء المعتزلة، فرقة مبتدعة مشهورة في التاريخ الإسلامي، فقالوا: نريد أن ننكر المنكر. فكان من إنكارهم أنهم يخرجون على السلاطين والولاة بالسيف قتالا، فحدثت مقتلة عظيمة وقتالا شديد، فزهقت أنفس وأزهقت أرواح، وهذه الطريقة تخالف الشريعة في إنكار المنكر، تخالف الشريعة. فإن إنكارك للمنكر لا يجعلك تحمل السلاح إلا في حالة واحدة، وهذه الحالة أن ترى كفرا بواحا عندك فيه من الله برهان، يعني إذا ارتكب الحاكم منكرا فإنك تنكره على قدر الاستطاعة، لكن تنكره بلسانك ولا تستل السيف لإنكاره، لأنك إذا استللت السيف نتج عن ذلك منكر أكبر، تحزب لك أناس وتحزب للسلطان أناس وحصل قتال عظيم، وهذا موجود في التاريخ الإسلامي كثير. إذن الصواب أن تنكر بلسانك، وإن تضررت وإن تضررت، إذا كان عندك قدرة على الصبر، ولأجل ذلك أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر، يعني كلمة حق عند سلطان جائر. لماذا صارت من الجهاد؟ لأنه سوف يبطش بك ضربا أو سجنا أو نحو ذلك، فإذا احتسبت عند الله فلا حرج في ذلك، لا حرج في إنكار هذا المنكر ما لم يكن في مقتله. لكنك لو استللت السيف وقاتلته وتحزب لك آخرون وقاتلك هو، فإن المنكر الذي سوف ينتج عن ذلك أشد، إلا في حالة واحدة، لأن الصحابة استفسروا من الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رأينا من الولاة والسلاطين والأمراء والخلفاء منكر، ألا ننابذهم ألا نقاتلهم؟ قال لا، ما لم تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، يعني أيضا ليس كفر محتمل، لأن بعض الناس قد يظن أن هذه المسألة كفر وهي ليست بكفر، فلا يجوز أن تخرج عليهم لأجل الاحتمال، وإنما بشرط أن يكون الكفر صراح واضح عندك فيه من الله برهان، يعني دليل عليه. وفي بعض الروايات قال لا ما صلوا، وهذا العلماء يأخذون منه دليل على أن تارك الصلاة كافر، لأن كلمة لا ما أقاموا فيكم الصلاة تعادل إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، فقال العلماء أن تارك الصلاة كافر لأنه ربط الخروج على الحاكم بالكفر الصراح، والرواية الثانية مفسرة قال لا ما صلوا أو ما قاموا فيكم الصلاة، فدل على أن الذي لا يصلي قد ارتكب كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. لكن هل هذا يجب عليك أو على المسلمين وإن كانوا في قلة من الأمر؟ هذا يخضع للاستطاعة، حتى وإن كان كافر كفرا عندنا فيه من الله برهان، فإن المسلمين إذا غلب على ظنهم أن هذا الكافر المسيطر ممكن أن يقضي عليهم ويقضي على الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والمنكر لا يتغير، فإنه لا يجب عليه، لأن الخروج عليه إذا ارتكب كفرا أكبر هو من الجهاد، والجهاد مشروط بالاستطاعة والقدرة، الجهاد مشروط بالاستطاعة والقدرة. ولأجل ذلك مر على المسلمين فترات استولى عليهم زنادقة وعرفوا أنهم كفرة، كالعبيديين الذين ينتسبون إلى آل البيت، وهم زنادقة، حتى أن بعضهم كان يسمى الحاكم بأمره، ما هو بأمر الله، الحاكم بأمره، حتى طمس فطرة الناس وقال للناس ناموا في النهار واشتغلوا بالليل، وحرم عليهم الدجاج، هكذا يريد أن يطمس فطرتهم. ماذا يقول العلماء لما ترجموا لهم كابن كثير وابن الجوزي وغيرهم؟ قالوا أنهم زنادقة مرتدون كذبة، ومع هذا ما استطاع المسلمون أن يخرجوا عليهم، لأنهم كانوا متحكمين، فلو خرج عليهم المسلمون لا أفنوهم إفناء. وشغل القرامطة معروف، لما جاءوا إلى الحرم وقلعوا الحجر الأسود، وقام قائدهم حمدان قرمط ويقول أنا رب الخلق، أنا يخلقهم الله وأفنيهم أنا، ففي زنادق أحيانا يتحكمون. فإذا غلب على ظن المسلمين أنهم يقتلون من غير نكاية في عدوهم ولا فائدة للمسلمين، فإنهم يصبرون حتى وإن رأوا كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان. إذن فقول الشيخ على ما توجبه الشريعة، يعني أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأعلاه الجهاد، له ضوابط تضبطها الشريعة. من يعرفها؟ يعرفها العلماء الراسخون، ليست مجرد نزوات حماسية، وإنما يرجع لهذه القضايا إلى أهل الذكر، وأهل الذكر هم أهل العلم بالنصوص وأهل العلم بأحوال المجتمعات. لأنك إذا أردت أن تطبق حكما شرعيا فلا بد أن تعرف أيضا حال المكان الذي تطبق فيه الحكم، فلا بد أن يكون الشخص الذي يقبل قوله عنده معرفة بأحوال المجتمعات وبأحوال التاريخ، وعنده معرفة بالنتائج والعبر، لا بد أن يكون عنده خلفية. أما شخص جاهل لا. مثال ذلك لو أن شخص مثلا تأتي به في معركة وهو نجار ولا حداد ولا سباك، تقول له ما رأيك، هل جيشنا هذا ينتصر ولا ما ينتصر؟ ما عنده خلفية، ربما يرى الحماس والناس تهز السيف قال هذا منتصر، ما في ذلك شيء. لكن تسأل أهل الحروب المجربين الذين يعرفون، تسأل هؤلاء. كما أن كل أهل الفن المتخصصون فيه قولهم إذا كانوا أهل عدل وثقة مقدم فيه. إذا جاء شخص الآن وعنده مرض وقال أريد أن أفطر رمضان، أو كما سألني بعض الأخوة قبل قليل يقول عندي وجع في صدري فبضع لصقة على صدري، فهل أغتسل أمسح عليها ولا أخلعها عند الجنابة ولا نحو ذلك؟ من الذي يحدد هذه القضايا أنها ضرورية أو ليس ضرورية؟ يحددها الطبيب العدل الثقة. لأن أول شيء يكون طبيب يعني جيد في طبه. الأمر الثاني عدل ثقة يخاف الله. لأنك لو جيت النصراني وقلت له إيش رأيك أحط اللصقة دي علي ولا الجبيرة، لو ما فيك مرض قال حطها. ليش تسأل؟ أنت عارف أنك عشان تترك الصلاة، قال ما في داعي للصلاة أصلا. إذن لابد أن يكون عدل ثقة مامون جيد في فنه، فعند ذلك تقبل قوله، هذا ينفع ولا ما ينفع. فكذلك كل قضية الذي يقرر المناسب فيها هم أهل الخبرة العدول الثقات الذين أيضا يعرفون موارد الشريعة ويعرفون مقاصدها. أما لو جاءنا شخص لا يعرف الأدلة فإنه ربما يأتيك بقضية مخالفة للأدلة، ربما يأتيك لأنه ما يعرف الأدلة أصلا. لو أتيت بشخص يحل مشكلة عندك فإنه يفكر في حل المشكلة اللي أمامك فقط. مثال ذلك لو أن شخص مثلا ما يعرف حكم الشرع أن الناس في عرفة لابد أنهم عند غروب الشمس ينزلون لمزدلفة، فإنه وقلت حل لي مشكلة أزمة الزحام في عرفة، فإنه يقول لك مثلا نفوج الناس ونخلي 20% منهم ينصرفون بعد صلاة العصر، و20% بعد المغرب، و20% بعد الفجر، ويعطيك خطة ممتازة ويقول لك خلاص خطة صحيحة. عقلا لو ما في قيود شرعية صحيحة، هو هذا الصح أنك تقسم الناس حتى لا يقتل بعضهم بعضا. لكن فاته أنه لا يعرف القضية الشرعية. إذن أي مجتهد أو مخطط للناس أو منظم للناس لا بد أن يعرف الحالتين، حالة القضية التي يريد أن يخطط لها ويفكر فيها، ويعرف مقاصد الشريعة ويعرف النصوص الشرعية التي تحكم هذه المسألة، وإلا يأتيه الخلل. قد يأتي خبير بالنصوص الشرعية لكنه ما يعرف الواقع، ما يعرف الواقع. فإذا ما عرف أحوال المجتمع وأحوال الواقع فإنه قد يأتي بالنص في غير محله، أو يأتي خبير بأحوال الناس والمجتمعات ونحو ذلك لكنه ما يعرف النصوص الشرعية. فلا بد من اجتماع الأمرين. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا على ما توجبه الشريعة لا بد أن يكون الذي يأمر وينهى ويجاهد ويقاتل ونحو ذلك لا بد أن يدرك هذه القضايا المجتمعة. ولأجل ذلك نرى أن بعض من الناس ما يعرف الأمور الشرعية فيقول ما أنا مكلفين بالجهاد، يسقط الجهاد كله ريحونا من الجهاد، الناس ثاروا علينا لأجل الجهاد والكفار يقولون هذا الجهاد يدعو للإرهاب، إذن نلغي شيء اسمه الجهاد ما في. وتجد بعض العلمانيين يطالب أن تلغى أصلا نصوص الجهاد ونرتاح منها، هذا ما عنده خلفية بأمور الشريعة. ويأتي شخص آخر ويقول لا، لا بد من الجهاد لكن لو اثنين كل واحد يستل سيفه وينطلق على البشرية وينطلق على أمة، لو هم بالصواريخ و200,000 ولا 300,000